عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للأب أن يسمي ابنه لوط باسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما هي عقوبة فعل اللواط؟ يعني يجوز التسمي بأسماء الأنبياء، أي نعم، لكن إذا كان يشعر يعني بنفور بسبب فعل قوم لوط فينبغي له في الأسماء الأخرى مندوحة. أما عقوبة فعل اللواط فهو كما ورد، يعني يقتل الفاعل والمفعول به، وهذا هو يعني كلام الأئمة، نسأل الله العفو والعافية. وإن اختلفوا في صفة القتل، هل يرجم أو يلقى من شاهق ويتبع الحجارة، نعم، لكن يقتل الفاعل والمفعول به، ولو كان يعني أي نعم ولو كان بكرا لم يتزوج يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للقرد، ها، للفرد، الله يهديك، نقطت الفاء ووهمتني، للفرد أن يعمل أكثر من عمره له أو لشخص متوفى، مثل سؤالك هداك الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، جزاك الله خير، يقول خذوا عني مناسككم، وهو عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ومعه آلاف، ما خرج واحد منهم وكرر العمرة، اكتفى بعمرته تلك، واعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمر، يعني كل عمرة بسفرة خاصة، اللهم صل وسلم. ويقول خذوا عني مناسككم. عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة منفردة، لكن أتاها العذر ولا يسوغ لها أن تطوف بالبيت وهي حائض، فجاء وقت الحج قال لها ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، بعد أن فرغت من الحج قال يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها تريد عمرة مفردة وتنصرف بها مثل صويحباتها. فلما ألحت عليه صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال، يعني ما الذي يمنعه؟ هي فرصة سانحة له، لكن اكتفى بالعمرة الأولى لعلمه أن العمرة الأولى كافية وأن تكرارها ابتداء غير مشروع. لكن لو أن جاهلا خرج وقال لبيك عمرته، يعني دخل، فيجب عليها أن يتم هذه العمرة وأتم الحج والعمرة لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى المدينة خير لهم؟ هذا يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يخرج يعني من أهل المدينة من أفاضل الصحابة والمسلمين يريدون العيش إلى الشام وإلى العراق بأموالهم وبمواشيهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فمن يعني بقي بالمدينة من أجل إقامة دينه والحفاظ على الإسلام القائم في هذا المجتمع النبوي فهو خير له لا شك. والمدينة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة بضعفين، كما دعا إبراهيم لمكة بالخير والبركة. وهذا خبر من علامات النبوة وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يخرج من المدينة رغبة عنها أو رغبة عن الخير هو المتوعد، هو الذي لا ينبغي. لكن من خرج عنها يعني من أجل غرض صحيح لا رغبة عن المدينة وعن الخير فيها، وليس معنى ذلك أن المدينة تقدس أهلها، المدينة فيها كان فيها يهود وكان فيها منافقون ولا يزالون ورثة اليهود لا يزالون يعني على الوجود، روافض وغيرهم وربما يهود أيضا وكفار. فالحاصل أن المقدسات لا تقدس أهلها، ولكن الرجل إنما يعني يوزن بعمله، يقدس بعمله، إن كان صالحا فالله يصلحه أو يثيبه بصلاح عمله، وإن كان فاسدا فلا يغني عنه من الله ماله ولا غيره ولا مكانه ولا زمانه. وهل الذي يموت بالمدينة تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ورد أن الحث على من استطاع أن يموت في المدينة فليموت، أي نعم، وهذا من الأحاديث الثابتة التي يعني ذكرها أخونا صالح الرفاعي في الحديث التي جمعها في فضل المدينة، أي نعم. ومعنى هذا أنه من استطاع أن يموت في المدينة رباطا للخير ورغبة في مضاعفة الثواب، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ورغبة في الغدو إلى مسجد النبي للتعلم لتعلم الوحي بقسميها الكتاب والسنة، ومات على ذلك، فهذا هو الذي إن شاء الله يرجى له الخير. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، سواء كان في المدينة أو في غير المدينة. وقد ورد أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا لي بالوسيلة حلت له شفاعتي، أي نعم، يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. إيش لي أخ أكبر معه ستة أولاد، قمت بجمع المصروفات لهم وله لزوجتي لمدة 16 سنة، حيث كنت أعطي لهم كل دخلي من نقود حتى وصل مبلغ كبير جدا، وبعد أن كبرت وعظت الأنفس الشح، وبعد أن كبرت الأولاد أولاد أخي قاموا بالعمل، هم ووالدهم وأخي أصبح لهم دخل كبير. هنا قامت زوجته وهو بالفصل بيننا وقالت وهو معها إن دخلي أنا والأولاد لا تأخذ منه شيء، وطالبت أنا بحقي في هذه الأموال لما قمت به من مصروفات وكافتي حتى كنت لا أدخل. طيب، فإنه ظلمني عندما ملك المال وأنا ضعيف، ما حكم حقي عنده وعند أولاده وزوجته، وما موقفي أنا نحوه وأنا لي حق في ماله مقابل ما أخذه منهم؟ على كل حال، أنت يعني إذا كان لك بينة وأنك أنفقت عليهم بنية يعني الرجوع في نفقتك أو بنية يعني دين لم تنفق لله عز وجل، فلك أن تطالبهم شرعا حتى إذا أثبت لك الشرع شيء تأخذه يعني بقوة الولاية. أما أنك تأخذ حقك يعني بالاغتصاب أو بالسرقة فهذا لا يجوز. وإن صبرت فهو خير لك جزاء صبرك، وإن كنت أنفقت تبتغي وجه الله فلعل ما أنفقته سبب لدفع البلاء عنك، وسوف تجد جزاء ما أنفقت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله التوفيق للجميع. ما هو شريك؟ ما هو الشفعة لمن؟ الشفعة للشريك الذي يتضرر يعني. هذا لا يجوز البيع على بيع أخيه ولو هو أخي، ما دام باع على مسلم ويجي ولو كان أخوه يريد أن يفسد البيع ويقول أنا أولى، هذا بيع على بيع، ما يجوز. يقول ما حكم من يدخل بيت الخلاء وفي جيبه قرآن أو بعض من سور القرآن ناسيا؟ أما ناسي فيرجى إن شاء الله ألا يؤاخذ، أما المتعمد إذا ذكر يغيب هذا في ثيابه، ولا ينبغي أن يدخل يعني بيت الخلاء ومعه شيء من القرآن أو من ذكر الله عز وجل. لماذا جاء الفقراء قبل المساكين؟ لأنهم أشد حاجة في هذه الآية. بسم الله. وأما السائل فلا تنهر، فكيف أجيب على من يطرق الباب ويستحلفك بالله بإعطائه شيء؟ على كل حال أنت إن قدرت أن تعطيه وترده فهذا خير، وإن لم تقدر فترده بلطف وبالدعاء له، وأصبح بعضهم لهم عادة بذلك، وأنا لا أعرف أنه بحاجة أم لا. على كل حال تعطيه على ظاهره، تأخذه على ظاهره إذا كنت قادرا، إذا كنت قادرا. هذا سؤال حقيقة، يعني ما أدري من صاحب السؤال هذا في مسألة الجهاد، سؤال نفس فيه نفس الخوارج. نسأل الله العافية. يقول ذكرت أنه لا يجوز الجهاد إلا بأمر ولي الأمر، ما دام اعترفت أنه ولي الأمر فلا يجوز الجهاد إلا بإذنه. يقول ولكن إذا كان ولي الأمر لا يريد الجهاد، يعني أنت ولي الأمر؟ مش يدريك عن إرادته. ولي الأمر ينظر في مصلحة المسلمين، ربما لا يكون من مصلحتهم إعلان الجهاد لأن الإسلام في غربة، ولأنهم ضعفاء ليسوا أقوياء، ولأن المسلمين متفرقين، ولو نادى بالجهاد لسلط عليه إخوانه المسلمون وأصبحت حربا أهلية كما هو الواقع، كما هو الواقع. الأعداء كيف ألقوا الفتنة بين أهل الوطن الواحد فأصبح بعضهم يقاتل بعضا في أفغانستان، في فلسطين، في العراق، في كل مكان. فهل تكون حرب أهلية وتكون قتال فتنة بهذا الشكل؟ لا يجوز. ولو أن ولي الأمر أعلن الجهاد في سبيل الله لتسلط عليه من يسلط المسلمين على قتاله، وولي الأمر ينظر في المصلحة، ينظر في مصلحة المسلمين، وهو نائب عن المسلمين، لا يجوز الافتيات عليه ولا الخروج على ما يراه من مصلحة المسلمين. بويع على الكتاب والسنة فيجب الوفاء له بهذه البيعة، وليس فوق يده إلا يد الله. إذا رأيت ما تكره فتوجه إلى الله عز وجل، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه البطانة الصالحة، واصرف دعوتك الصالحة في صلاحه، لأن في صلاح السلطان صلاح للرعية، في صلاح الراعي صلاح للرعية. أما أنك تفتات عليه وتقول هو لا يريد الجهاد خوفا، طيب وهل تستطيع أنت أن ترفع راية الجهاد؟ إذا كان ولي الأمر الذي بيده يعني الحل والعقد يعني يرى أنهم في حالة لا طاقة لهم بها، إما ضعف في القوة العلمية وإما ضعف في القوة العملية، وكما قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، لم يؤمر بالقتال ولم يؤمر بالجهاد. فعلى كل حال هذه من المفاهيم، من مفاهيم الخوارج. جزاك الله خيرا وفقهنا الله وإياك في ديننا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك، نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع. يقول عندي مزرعتين للنخيل، أحدهما أسقيها والأخرى لا تسقى، في كل عام أبيع محصولهما من التمر بالكامل للتجار. أسئلتي كالتالي: كيف أقدر زكاتهما؟ التي تسقى، التي تسقيها كم فيها؟ التي تسقى بمؤونة نصف العشر، والتي لا تسقى فيها العشر. هذا واضح، يعني كل من المزرعتين بينة واضحة التي تسقى وبمؤونة تخرج نصف العشر، والتي لا تسقى تخرج العشر، تبيع محصولهما بالكامل، فرق بينهما. أي نعم، حتى تقدر زكاتهما وتخرجها. أي نعم، تخرجها من الثمرة نفسها، من ذاتها. وإذا كان أنفع للمساكين قيمتها فلا بأس. كيف يجوز لي أن أدفع زكاتي لأخواتي البنات لأنهن محتاجات إذا لم يرثنك، لم تلزمك مؤونتهن ولسنا وارثات؟ أي نعم، فالواقع أنه يعني إذا كنا محجوبات بأبنائك، إذا كنا محجوبات أي نعم وفقيرات ولا تلزمك مؤونتهن، تدفع زكاتك لهما وهي صدقة وصلة. يقول: عرض علي أحد التجار استئجار النخل فقط لمدة 5 سنوات وعرض دفع إيجارها مقدم، هل يجوز لي ذلك؟ استئجار النخل نفسه وهو يستثمره. أي نعم، لا بأس استئجار النخل مع أي نعم، ما هو المانع؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعلم أن السلف كان عندهم أذان يوم الجمعة، أذان واحد. لا يا أخي، ما تعلم، أنت جاهل. السلف عندهم أذانين. عثمان وش رأيك فيه؟ خليفة الراشد، هو الذي رأى أن يؤذن الأذان الأول لما كثر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأصبح سنة من عهد عثمان إلى الآن. فهذول ما هم عندك سلف صالح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلماذا يوجد أذانان؟ لجهلك. أي نعم، في المسجد النبوي. الله المستعان. الحمد لله أسئلة مجهولة، أقول أسئلة مجهولة، ما في بأس. إيه نعم، ما كتب عليها أسماء، يمكن لو تبين أو بين شخصه استحيينا منه. إيه نعم، لكن هو يفهمها من نفسه. أو هذا لاعب كرة قدم، ها، وهي إيش؟ مصدر رزقه، يقول وحيد. لا حقت إلا بالله، رزقك من اللعب وليس لي عمل سواها، فهل لعب كرة القدم حلال أم حرام؟ الله المستعان. هو إذا أعطيت جوائز أو أعطيت مكافآت أو أعطيت أشياء على أساس الهبة من بيت المال فلا بأس، أما أن تجعلها حرفة وأنت تضيع وقتك باللعب فلا أدري. أعوذ بالله. ما حكم ابن، وعليكم السلام ورحمة الله، يقول: ما حكم ابن الزنا حفظك الله، ما هو ذنبه؟ ما هو ذنبه؟ ولا تجر وازرة وزر أخرى، هل يجوز أن يأخذ اسم أبيه أو يكتب إيش؟ ما أدري شلون يعني أو يكتبه إيش على أمه، ما أدري فيدنا وما الحل. أن يأخذ اسم أبيه، من هو صاحب السؤال؟ أنا ما فهمت السؤال، تقرأه لي. يقول: هل يجوز أن يأخذ اسم أبيه أو يكتبه على أمه؟ أفيدنا. وش معنى هذا؟ يعني هل ينسب لأبيه أو لأمه؟ ها؟ هل ينسب لأبيه أو لأمه؟ ادعوهم لآبائهم. ها؟ يعني نفس الولد. نعم. إيه؟ على كل حال يسمى بعبد الله ابن عبد الله أو كذا أو شيء من هذه الأسماء. أي نعم، وهذا هو الأولى. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، ماذا يفعلون؟ هذا ما تقوم به بينة، يعني لا يحكم به. الحمض النووي والتحليل والحاجات لا يحكم به شرعا. الولد للفراش وللعاهل الحجر، الولد للفراش وللعاهل الحجر. ثم هذا ليس بينة تقيم يعني يقام بسببها الحد. هذه أمور الحقيقة ما تكفي دليل للحكم الشرعي، والشرع دائما يعتمد الستر. نعم، وعدم، لأن التكلف بمثل هذه الأمور قد تصدق وقد لا تصدق. أي نعم. عليكم السلام. يجوز دفع الزكاة مقدما؟ الجواب نعم، يجوز دفع الزكاة مقدما لحولين. أي نعم. أو إيه، أو عند الحول تقدر شهر مثل شهر رمضان وتقدر ما عندك وتخرج زكاته جملة واحدة سواء تم الحول أو لم يتم الحول. أي نعم. السلام. وهذا يصلح الموظف. مرحبا، حياك الله. أبو قوي غني. أنت تقول قوي غني. أي وش السؤال؟ قوي غني. قوي قوي غني. قوي مكتسب. مكتسب عامل. قوي قوي غني. قوي مكتسب. قوي مكتسب غني. غني أصيب بدين. أصيب بدين. تصدق عليه غني بزكاة مال. أي سدد دينه. وشلون يصير غني وأصيب بدين؟ يعني عنده مزرعة، عنده بيت، عنده كذا، من غنى خارج عن المال يعني. اي وصار عنده دين، يبيع المزرعه والبيت ويوفي دينه. ها تصدق عليه غني بالزكاه مال. ما اذا كان الزكاه واجبه لا تحل له. اذا يسر الله عليه يتصدق به ولا يرجع لا تحل له ما دام انه غني كما تقول. اخذها ما دام اخذها أخذ ما لا يحل له. يردها ولا يردها؟ يحاول أن يضعها في مواضعها وهو يستغفر الله عز وجل من أخذها. بالنسبة لصلاة المروة، ها؟ لازم يكون يصلي في الأذلة. وشو؟ الصلاة بالنسبة لصلاة في المروة. المروة؟ أيوة. الصلاة هنا في الروضة. في الروضة. أي. لازم يكون في الإبلة نفسها. أجل وين تصليه؟ تصلي الشرق؟ لا، صلي القبلة. أي نعم. أيوة يعني إيه؟ يكون وش للقبلة نفسها ولا في أي حتة؟ لا يا أخي، لا بد من شروط الصلاة استقبال القبلة. هو استقبال القبلة ما يقدمه القبلة عادي، لازم أكون القبلة في وش على ربطرة زي الأصل كده. ها؟ تبقى لازم يكون لا بد أن تستقبل القبلة. وش اللي جايك أنت؟ وأنا القبلة ما أنا واقف قدام القبلة بس يعني إيه؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة. ها؟ ماشي يعني. المحراب. إيه لا يلزمك أن تتجه للمحراب. لا يلزمك أن تتجه للمحراب. ثم إذا أقيمت الفريضة فالأفضل الصف الأول ولو كانت الروضة خلفك. إيه نعم. وما بين المشرق والمغرب قبلة، ما تنحصر في المحراب فقط. ما أدري أنت تقول القبلة ما ولا يفسرون بالمحراب، بعضكم يعرف لغة بعض. أين صليت خلف إمام لا يجيد قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، هل الصلاة صحيحة؟ وشلون لا يجيد قراءة الفاتحة؟ إيه ما معنى لا يجيد؟ يعني هو حكم عليه بأنه لا يجيد قراءة الفاتحة، يعني يلحن فيها لحنا يحيل معناها؟ وين صاحب السؤال؟ هذا من الأمس وهو أي وين صاحب السؤال؟ عليكم السلام. صاحب السؤال أي تفضل أنت، ما شاء الله وجهك وجه الخير. نعم، لكن نختلف مع الأخوة يلحن يلحن مثل ويش؟ يعني يقرأ آيات لحنا يحيل معناها، مثل قوله أنعمت عليهم، يقول الكلام هذا؟ هذا ما يجوز. ها؟ على كل حال، لكن أشد اللحن، أشد ما يكون اللحن أن يعني ينصب أنعمت، يضم أنعمت، يقول أنعمت عليهم، فهذا ما يصح، يعني ما يصح أن يصلى خلفه. يصلي بنفسه كيفه. أي ما دام يلحن في الفاتحة وأنت تسمعه يلحن في الفاتحة لا تصلي خلفه، لكن قد لا تسمعه، قد لا تعرفه أنه يلحن بالفاتحة. من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، هل تصح صلاته بنفسه؟ جاوب، هل تصح صلاته بنفسه ولا تحكم ببطلان؟ أي لكن تصح صلاته بنفسه؟ تحكم ببطلانها؟ وخلفه صف كامل وقدموه جماعته، ها؟ هذا افتراضي. من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. أي نعم، ها؟ الحنشلي هل يشرقون طوع الحنشل منهم على كل حال نعم، يسرق صلاته أشد سرقة من سرقة المال، هو الحنشل اللي يسرقون أي نعم، ويقولون طوع الحنشل منهم، لكن لو وجد جماعة أو جماعة كثر وقدموه أي نعم وتصح صلاته بنفسه مالك إلا الظاهر. إذا حصل يعني أنك تيقنت أنه لا يقيم الفاتحة فأعد الصلاة، يقول صليت خلف إمام إيش مقيم وأنا مسافر ولا أعلم عنه إلا بعد الصلاة، ما حكم صلاتي؟ مقيم يعني أي أقول فاتتني الصلاة، أي أنت تتم ما دام علمت أنه مقيم يتم، فلا تقتصر على ركعتين إذا كانت رباعية، سلمت تعيد الصلاة. هل حين أنت فعلت هذا، هل صليت ركعتين ولا ما صليت؟ صليت ركعتين كملت أربع، خلاص ما عليك شيء، أنا حسبك ما صليت وجاي تستفتي أي نعم. لا على كل حال ما دام صليت ركعتين فعلت نعم فعلت اللي عليك، ولو أنك ما تعلم أنه مقيم لأنك تأتم بإمام وأنت مسافر فتبين لك أنه مقيم فتأتم به وتتم الصلاة، ما دام صليت ركعتين وتممت الصلاة انتهت المسألة. إذا وجدته في التشهد آخر ركعة ولا أعلم وأنا مسافر وش الحكم الآن؟ أصلي أهلا أقصر ولا أتم وأنا ما أعلم نزل على قارعة في الطريق ما أعلم؟ إيه لابد أن تعلم، إذا ما علمت أقم الصلاة من جديد، يعني صلي بيقين، أقول صلي بيقين، أما تصلي وأنت لا تعلم أي نعم ما يصلح هذا، الغالب أنك تعلم، ما غالب يعني أنك تعرف هل هو مقيم أو غير مقيم، إذا كان في قرية وهو إمام المسجد الراتب فهو مقيم، إيش وقت صلاة هذه قرينة بأنه مسافر ما شاء الله. أي نعم عمرك التنعيم. عليكم السلام، هذا ما شاء الله يعني امتحانك قوي أنت. هل يجوز أداء الحج والعمرة عن الأحياء؟ وما هي يعني المسببات أو المباحات؟ إن ممكن يعني واحد ينقم عنها مثلا يقول لك أنا أجر حجي أو أجر عمرة، هل تجوز أداء الحج والعمرة عن الحي؟ عن الحي إذا كان قادرا، إذا كان قادرا أي نعم، أو الحي نفسهم هل تجب عليه يجب عليه الحج؟ يجب عليه الحج يعني في قادر مثلا صحيا وفي غير قادر صحيا، لكن قادر صحيا وليس قادر ماليا، قادر صحيا يعني عنده قدر مقدرة يعني شروط وجوب الحج تمت في حقه، ما هو المانع له؟ بس ما يعني هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما هو المانع له؟ أجبني، ما عنده مانع، التكاسل يمكن تكاسل هذا ما يجي. إذا كان مريضا وقدر ماليا فله أن ينيب عنه. والميت مريض مرض لا يرجى برؤه، لا الميت والميت أيضا إذا مات وعليه حج وجب عليه الحج ولم يحج يحج عنه. لو أحد يتهنى لأداء أمره ويعني عند أموات والده والده هل يجوز أداء أمر عنهم؟ يؤدي عنهم إذا أدى عن نفسه، لكن لا يجمع في سفرة واحدة بين عمرتين. ما يشرع ما يشرع. السلام عليكم الشيخ. دعنا نجيب. الله يرحمه. عليكم السلام ورحمة الله. فتنة نصاب الزكاة. ما هو نصاب الزكاة؟ أي زكاة؟ زكاة المال. أي مال؟ في زكاة العروض، في زكاة الأنعام، بهيمة الأنعام، في زكاة النقدين، أي ربع العشر إذا تم نصابا، إذا تم نصابا وحال عليه الحول. يا ظن يكفي يكفي من كذا. وين اللي سلم؟ اقرب اقرب اقرب. دخل ها؟ اي ما عليش، مرفوع عنه، مرفوع عن القلم. بس أخبروا العاملين مسافر.